تحية طيبة. موضوع حديثنا اليوم بعنوان: هل يمكن مقايضة حرية التفكير والتعبير بالبحبوحة الاقتصادية في مجتمعات الوفرة؟ وسوف نحاول اليوم الإجابة عن السؤال الذي بدأنا به حديثنا اليوم، وهو سؤال يطرح نفسه بشكل متكرر وملح في سياق اهتراء وتقرح الحالة العربية راهنا في غير موضع من جغرافيا الناطقين بلسان الضاد. ومفاد ذلك السؤال كما يلي: هل يمكن للإنسان أن يستعيض عن شعوره بامتلاكه حرية التفكير والتعبير عن رأيه ومعتقداته بالبحبوحة الاقتصادية للمجتمع الذي يعيش فيه والقائم على سيطرة الدولة الأمنية ومنظوماتها القمعية التي ترى بأن التنفع من مكتسبات مجتمعات الوفرة يمثل الحق الأسمى للمواطن الذي سؤاله عن أي موضوعة تتجاوز ذلك تنقله إلى حيز المغضوب عليهم والضالين الذين لا جزاء لهم سوى بالويل والثبور وعظائم الأمور إذا استخدمنا اللغة البلاغية، أو التهشيم والتذرية والتعذيب والاعتقال والتخوين إذا استخدمنا المصطلحات الواقعية المتطابقة مع آليات عمل الدول الأمنية العربية على اختلاف تزويقاتها ومظاهر تقديم نفسها التي تتبعها كل منها في المجتمع الذي تتغول عليه. وإجابة على هذا السؤال الملح، لابد من الانطلاق من مسلمة موضوعية تتعلق بالحق المطلق لكل إنسان عاقل في اختيار ما يناسبه من خيارات في حياته، سواء كان ذلك يتمثل بقبول المعادلة نص التساؤل السالف الذكري أو رفضها. له الحق في أن يختار ما يلائمه وما يناسبه وما يقتنع به. أي بمعنى آخر، لا يمكن لأي كان تقديم إجابة جامعة مانعة فيما يتعلق بما هو الصائب وما هو الخطئ حينما يتعلق الموضوع باختيارات البشر، سواء اتفقنا معها جزئيا أو كليا، أو حتى وصلنا إلى درجة الاختلاف والتنافر المطلق معها. ولكي نتجنب إجابة تمثل رأيا شخصيا لا يمتلك أي صوابية تتجاوز حدود الحق الشخصي في تبني الرؤى والأفكار التي تمثل الخيار الأكثر منطقية أو حتى نفعية لصاحبها، ليس لنا من خيار إذا حاولنا تجنب الآراء الشخصية، ليس لنا من خيار إلا محاولة الاتكاء على ما يشير إليه علم وظائف الدماغ البشري والعقل البشري بصفته ناتج عمل الدماغ البشري تفكيرا وتفاعلا مع المحيط الاجتماعي والحيوي. وهنا في هذا السياق، إذا أردنا أن نتكئ على علم وظائف الدماغ البشري والعقل البشري، لابد من الانطلاق على ما اتفق عليه معظم علماء وظائف العقل البشري عن تراتبية احتياجات بني البشر، والتي أجملها العالم أبراهام ماسلو في الرتب التالية. وضع مجموعة من الرتب من أكثرها بدائية وبساطة إلى أكثرها تعقيدا، في هرم سماه هرم تراتبية احتياجات بني البشر. أول الرتب هو رتبة الاحتياجات البيولوجية الفيزيولوجية التي دونها يستحيل البقاء على قيد الحياة، وتتمثل في احتياجات المأكل والمشرب والمأوى واللباس والنوم والمسكن الملائم والحاجات البيولوجية لتكاثر بني البشر وإنجاب ذرية من بعدهم وضمان عدم اندثار مورثاتهم من وجه البسيطة. الرتبة الثانية هي حاجات الأمان الجسدي والمعنوي، وتتمثل في حاجة بني البشر ليعيشوا باستقرار وأمان دون خوف مستمر على سلامتهم وحيواتهم وحيوات عوائلهم وأبنائهم. وثالثا حاجات الشعور بالانتماء وتواصل الإنسان مع أقرانه في المجتمع، والشعور بأنه جزء فاعل من المجتمع الذي يشعر بأنه جزء منه، وأنه غير منبوذ من نسيجه أو غير قابل للتفاعل مع الشبكة الاجتماعية التي تشكل عرى حياته اليومية. والرتبة الرابعة هي حاجات الشعور باحترام الذات، والتي تتمحور حول تمكن الفرد من تحقيق شعور صادق باحترام الفرد لذاته المستقلة، بالتوازي مع تحقيقه لسمعة طيبة محمودة بين أقرانه، وأعلى مكانة وتثمين يمكن الوصول إليه في عيون من حوله. والرتبة الخامسة والأخيرة في هرم أبراهام ماسلو لتراتبية احتياجات بني البشر هي الحاجة لتحقيق الذات، وهي الرتبة الأعلى فوق الدرجات الأربعة السابقة، وتتلخص في حاجة بني البشر لتحقيق وإنجاز ما يعتقدون بأنهم قادرون على تحقيقه في الحياة بشكل يتسق مع رسم هدف عام ومعنى من وجود الإنسان ككائن بيولوجي قادر على الاجتهاد والعمل لتحقيق ما يصبو إليه، سواء كان ذلك ملموسا أو معنويا أو محسوسا. وبالنظر إلى أطروحة مقايضة حرية التعبير والتفكير بالرفاهية الاقتصادية بمنظار التراتبية السالفة الذكر لحاجات بني البشر، تبرز ثلاث نقاط جوهرية لا بد من الالتفات إليها. النقطة الأولى التي تبرز هي تتمثل في أن قمع حرية التعبير والتفكير وتطبيق نهج بلع اللسان والحديث فقط بالأمور الهامشية من قبيل البرامج الرياضية وأخبار الفنانين والمشاهير وما يجري على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، لابد أن يؤدي بمن يتبعه إلى التنحي عن إمكانية تحقيق الهدفين الرابع والخامس في سلم تراتبية احتياجات بني البشر السالف الذكر، حيث أنه سوف يصعب على الإنسان إدراك احترام الذات أو تحقيقها بشكل حقيقي، إذ أن الإنسان في تلك المعادلة يدرك من خلال العمل المضمر للشبكات العصبية في جزء الدماغ الذي يقع في القشرة الدماغية ما قبل الجبهية، وهي جزء من الدماغ يقع في منطقة في الجبهة فوق الحاجبين وخلف جدار الجمجمة. إذا كان الإنسان من المنخرطين في معادلة نهج بلع اللسان وقمع حرية التفكير والتعبير، فإن ذلك الجزء من الدماغ الذي سميناه أو يدعى القشرة الدماغية ما قبل الجبهية سوف يعمل دائما بشكل مضمر ليدرك بأن الإنسان يتصرف بغير ما يبطن، وأن ذلك الجزء من الدماغ يمارس جهدا فاعلا ومستمرا لكي يمكن الإنسان من الاستمرار في تجنب الإجهار بما يعتمل نقديا في عقله. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن تلك الرقابة الصارمة على الذات لعدم التفكر والاستبصار في أي ما يتعلق أو يقترب من مواضيع حرية التفكير والتعبير، لابد أن تكون عائقا في وجه الهدف الأعلى في سلم تراتبية احتياجات بني البشر، ألا وهو تحقيق الذات، حيث أن الدماغ في تلك الحالة أي حالة بلع اللسان يفرض جهدا بيولوجيا مستمرا لكبح ولجم ميوله وقدراته الفطرية وعدم إفساح المجال لها لتكشف قدراتها في التحليل والتفكير واستنباط ما قد يبدو الخيار الأكثر صوابا وانسجاما مع وعي الفرد ككل. النقطة الثانية التي تبزغ، وأشرنا إلى الأولى منها عندما ننظر ونحاول أن نحلل أطروحة استبدال حرية التفكير والتعبير بالرفاهية الاقتصادية، النقطة الثانية ونقارنها بهرم وسلم تراتبية احتياجات بني البشر كما أجملها العالم أبراهام ماسلو، النقطة الثانية التي تبزغ في سياق تفكرنا بتلك المقارنة أي مقارنة الأطروحة، هل يمكن استبدال حرية التفكير والتعبير بالبحبوحة الاقتصادية والنظر إليها من منظار هرم سلم احتياجات وتراتبية احتياجات بني البشر الأساسية؟ النقطة الثانية تتمثل في أن ممارسة عملية الضبط والرقابة على الذات لعدم تجاوز الخطوط الحمراء والحديث أو التفكر بما قد يثير حفيظة العسس والبصاصين تستدعي تفعيل جزء في الدماغ يدعى القشرة الحجاجية الجبهية، وهي منطقة صغيرة تقع حول العين وخلف الحاجب وتدعى باللغة الإنجليزية Orbital Frontal Cortex. تلك عملية الضبط والرقابة المستمرة على الذات لعدم تجاوز الخطوط الحمراء والحديث والتفكر بما قد يثير حفيظة العسس والبصاصين والمخبرين والوشاة والمحتسبين تقتضي تفعيل ذلك الجزء الذي يدعى القشرة الحجاجية الجبهية بشكل مستمر، حيث أنها مسؤولة عن اتخاذ القرارات دماغيا عبر ترشيح وتصفية ما يدور من أفكار في خلد الفرد، والسماح للجزء الملائم مما يعتمل منها في عقله بالخروج والتعبير عن مضمونها بشكل ملموس، سواء عبر الكلام أو السلوك. وممارسة الضبط المستمر خوفا من الانزياح عن الخطوط المرسومة مسبقا لحدود التفكير والتعبير في المجتمعات القمعية، ينتج عنه إنهاك لقدرات ذلك الجزء من الدماغ، أي القشرة الحجاجية الجبهية، جراء الإفراط في استخدامها بشكل يكاد يكون مستمرا، نتيجة للرهاب من زلات اللسان ومن واقع الواقع الأليم في منظومة الدول القمعية، الذي يشي بأن للجدران آذان، وهو ما يترتب عنه صعوبات في اتخاذ القرارات الأخرى في الحياة اليومية، حيث أن القشرة الحجاجية الجبهية مشغولة بشكل مستمر، خائفة مرعوبة من أن تهرب من رقابتها زلة لسان. وذلك الإفراط في استخدامها وإنهاكها تاليا لذلك الإفراط سيترتب عنه كما قلنا صعوبات في اتخاذ القرارات الأخرى في الحياة اليومية، ويترتب عنه أيضا سرعة في الهياج والغضب لأسباب قد تكون تافهة في بعض الأحيان، ويؤدي من ناحية أخرى مهمة جدا إلى ارتفاع في مستويات هرمونات الشدة النفسية وإن كان بدرجات طفيفة، وأعني هنا هرمونات الأدرينالين والنورأدرينالين والكورتيزول بدرجة أكبر من الأخيرين، أي الأدرينالين والنورأدرينالين، وهو ما يترتب عنه زيادة ملحوظة في مخاطر الإصابة بالداء السكري، ارتفاع سكر الدم وارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية والأمراض القلبية عموما. والنقطة الثالثة والأخيرة التي لابد من الالتفات إليها حينما نقارن أطروحة استبدال حرية التفكير والتعبير بالبحبوحة الاقتصادية من منظار سلم تراتبية احتياجات بني البشر، النقطة الثالثة التي تبزغ هي والواجب الإشارة إليها تتعلق بأن قمع استخدام القدرات الفائقة للدماغ للتفكير النقدي والتعبير عن الأفكار بشكل حر وعقلاني يؤدي بشكل تشريحي إلى ضمور في البنى الدماغية المسؤولة عن التفكير والتعبير نظرا لعدم استخدامها، وخاصة في مناطق قشرة الفص الجبهي والجداري في الدماغ، تلك القشرة الدماغية التي تقع خلف الجدار الجبهي من عظم الجمجمة في منطقة الجبهة، والجزء الآخر الذي يقع في الفص الجداري وهو الفص الذي يقع على ارتفاع بضع أصابع من الأذنين في جمجمة الإنسان، حيث أن هناك قاعدة فيزيولوجية لا تغاير فيها في أبدان بني البشر، ومفادها بأن الجزء الذي لا يشتغل من الدماغ يضمر وتتضاءل قدراته مع الزمن حتى يصبح التآكل والتراجع بعد فترة من الزمن دائما وغير عكوس، عبر محاولة إعادة تنشيط تلك الأجزاء الدماغية بعد إهمال استخدامها لفترات طويلة. وأعيد لزيادة التوضيح، أن النقطة الأخيرة التي أود الإشارة إليها تتمثل في أن قمع استخدام القدرات الفائقة للدماغ للتفكير النقدي والتعبير عن الأفكار بشكل حر وعقلاني يؤدي بشكل تشريحي إلى ضمور في البنى الدماغية المسؤولة عن التفكير والتعبير نظرا لعدم استخدامها، وخاصة في مناطق قشرة الفص الجبهي والجداري في الدماغ وفق القاعدة الفيزيولوجية الذهبية التي لا تغير فيها في أي من أبدان بني البشر، ومفادها بأن الجزء الذي لا يشتغل من الدماغ يضمر وتتضاءل قدراته مع الزمن حتى يصبح التآكل والتراجع والتقهقر في قدراته بعد فترة من الزمن دائما وغير قابل للعودة عنه وتحسينه حتى لو قام الفرد بمحاولة إعادة تنشيط الأجزاء الدماغية التي أهملها طويلا، فإن الضمور هو ضمور نهائي وغير قابل للعودة عنه، وهو ما قد يؤدي في المآل الأخير أسفا إلى تدني في القدرات التفكيرية والتحليلية والنقدية للفرد، ويفضي إلى شكل من السطحية في إمكانيات التحليل العقلي، ويؤهب بالتالي لزيادة مخاطر الإصابة المبكرة بأمراض العته الدماغي أو ما يسمى الخرف جراء عدم وجود احتياطي من الخلايا الدماغية النشيطة والفاعلة والقادرة على التكيف والتعويض عن التنكس والضمور الذي ينجم بشكل طبيعي عند تقدم الإنسان في العمر، وما يؤدي إليه من تناقص في عدد الخلايا الدماغية القادرة على العمل بشكل كفء لتلبية الاحتياجات اليومية والعقلية والإبداعية التي يحتاجها الفرد ليحيا حياة طبيعية متوازنة. وفي الختام لابد من الإشارة كما أشرنا في مطلع حديثنا إلى ضرورة احترام خيار أي إنسان في حياته، سواء بالخضوع أو الرضوخ إلى معادلة استبدال حرية التفكير والتعبير بالرفاهية والبحبوحة الاقتصادية أو عدم القبول بذلك، من أجل أن يبقى ذلك الفرد قادرا على احترام ذاته والسماح لقدراته الذاتية والعقلية بالتفتح بشكل يسمح له بإدراك معنى حقيقي من وجوده العابر على سطح البسيطة، بالتوازي مع حماية عقله من مخاطر تقهقر قدرات التركيز الفكري وسرعة الهياج والنزق المضمر وما تفضي إليه كما أشرنا في سياق حديثنا من طيف أعراض القلق المزمن وما يرافق ذلك من أمراض بدنية كالداء السكري وارتفاع ضغط الدم والسكتات القلبية والدماغية، بالإضافة لحماية الأجزاء المسؤولة في دماغه عن التفكير والمنطقة والتحليل من الضمور والتقهقر جراء عدم استخدامها المزمن، وهو ما يؤهب كما أشرنا لأمراض العته والخرف والسطحية الفكرية وتدني القدرات العقلية. أتمنى أن أكون قد وفقت في تقديم ما هو مفيد لكم، وعلى أمل اللقاء بكم في المستقبل القريب لكم مني دائما أطيب المنى وأرهفها، ودمتم بكل صحة وخير ورحة بال.